فقد أبوه وهو في بطن أمه، ومن فقد أبوه فقد السند، ومن فقد أمه فقد الحنان كله. كان أبو الحبيب له مهمة وأمه لها مهمة. مهمة الأب بالنسبة لحضرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه تختلف عن مهمة آبائنا، وكذلك مهمة الأم. أما عبد الله فمهمته أن يحمل النور المحمدي في ظهره لمدة معينة. عندما تزوج آمنة ووضع النور المحمدي في ظهر في رحم آمنة انتهت مهمة عبد الله فمات. مهمة آمنة برضو تنحصر في حمل النور المحمدي في رحمها 9 أشهر. فإذا ما ولد الحبيب وخرج النور ليضيء الدنيا انتهت مهمة آمنة فماتت. طب ليه يا رب ما خليتش سيدنا النبي يفرح بهم وهو نبي ويفرحوا به ويقعدوا حواليه كده ويلتفوا حوله؟ قالك لا. ليه؟ حتى لا يعتمد الحبيب على أبيه أو أمه، إنما يكون اعتماده على الله. من هنا كان اليتم شيء غال. يمكن واحد يفكر ان اليتم ده شيء مهين، لا، ده شيء غالي جدا، وخاصة بالنسبة لحضرة النبي. ما تسمعني الصلاة عليه، خاصة يتم الحبيب اغلى يتم في الدنيا كلها. انت اذا ما ذهبت الى محل اللآلئ والاحجار الكريمة بتدور، يقول لك هناك لؤلؤة ب100 ولؤلؤة ثانية ب200 ولؤلؤة ثانية ب500 وثالثة ب1000. الله، ليه؟ قال لك ام 100 جنيه يمكن لها 200 شبيه، وام 200 يخلها 100، وام 500 لها 50، انما ام 1000 لا شبيه لها، ملهاش اخت، بتسمى باللؤلؤة اليتيمة. ولذلك احمد شوقي امير الشعراء بيقول لسيدنا النبي ايه؟ بيقول له وصفت باليتم في القرآن تكرمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم، صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة الاماجد، ايها السادة الاعزاء، ويريد الحق ان اقف بجانب اخ حبيب، او اقول اخوة لانهم ابناء الشيخ. منهم من يعمل بالجامعة، ومنهم الازهري الحبيب، ومنهم اخي المحامي القدير استاذ عبد الفتاح الشيخ، وخالهم الحج عوض، واقاربهم واهليهم جميعا في تكريم والد. والد ربه فاحسن التربية، وانجب فكان نتاجه امتداد له. نكرمه بعد رحيله ونحن في ذكرى مولد الحبيب محمد، فذاك تكريم عظيم له بعد حياة عاشها بما فيها من حلو ومنغصات. ووقف أبناء ليقولوا للناس نحن امتداد أب، نقول للناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. فهذه هي الصدقة الجارية كما علمنا الحبيب محمد واني اشكر لاساتذة القانون في مصر وفي الشرقية، حماة القانون واساتذته السادة المحامين ورجال المحكمة القضاء والنيابات واهل هذه البلاد كلها دون استثناء، فكلهم بلد واحد وفرض واحد، لان الحاج عبد الفتاح الشيخ او الاستاذ عبد الفتاح الشيخ صاحب الكلمة المسموعة سواء في مثل هذه المناسبات او على منصات القضاء، وهو يدافع محبوب بخلقه وادبه ومروءته. ونستضيف لكم من اعلام القراء فضيلة القارئ الحبيب الشيخ محمد الحسين عيطة، وفضيلة القارئ الوالد الكريم الشيخ محمد عبد العالي، ونحن في ضيافته في بلده وفي ضيافته. اما الان فخير استهلال لكل عمل خير الحديث وطيب الكلم. نعيش شاكرا للحاج مصطفى عبد الوهاب واخوته، نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا علم من اعلام مصر نفخر به، وهو ابن الشرقية البار القارئ الحبيب الشيخ محمد الحسين عيطة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن الذين ينفقون في السراء الذين ينفقون في السراء ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وسارعوا وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت الذين ينفقون في السراء ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله

وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ والله لا يحب الظالمين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وليعلم الله الذين آمنوا ويتقون.

ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول قد خلت من ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وما ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين لكل مصيبة وتجلد واعلم بان المرء غير مخلد من لم يصب بمصيبة يفلو بها هذا مصير لست فيه باوحد اذا اردت مصيبة تفلو بها فاذكر مصابك في الحبيب محمد هكذا اخوتنا اخوة الايمان سعدنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا ذلكم العلم القرآن محمد الحسين عيطة المقيم بالحماديين مركز ابو كبير بمحافظة الشرقية تكريما لوالد الكريم ومشاركة لاخي الحبيب الاستاذ عبد الفتاح الشيخ واخوته واله شاكرا